يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث معكم أحبتي في الله هذا اليوم بعد أن تحدثت معكم بالأمس عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكرت أنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالجوارح. وأتحدث معكم وأستكمل الحديث معكم في هذا اليوم بالحديث عن جوهر وحقيقة الإيمان. فمن الأمور التي أمور الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها هو الكلام عن أركان الإيمان، إذ أن من الإيمان، من أمور الإيمان ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها ما هو من مكملات الإيمان. سأتحدث في هذه الحلقة أحبتي في الله عن أركان الإيمان، فإن كان للإسلام أركان فإن الإيمان الذي نتحدث عنه أيضا له ركنان، وركن الشيء هو جانبه الأقوى الذي لا يقوم إلا به كما يقول أهل اللغة العربية. ركن الإيمان أيها الإخوة الكرام القول والعمل، القول والعمل، فهما ركن الإيمان كما هو ظاهر من تعريف الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة. سبق أن ذكرت في الحلقة السابقة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، خمسة أشياء أو هي شيئان عند الاختصار. هناك علاقة وترابط بين هذه الأشياء، العلاقة بين علم القلب وقول اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح علاقة لا انفكاك عنها أيها الإخوة. ومن سوء فهم هذه العلاقة بين هذه الأشياء دخل على كثير من المسلمين قديما وحديثا الوهم والانحراف، فظنوا أنه يمكن أن يكون الإنسان كامل الإيمان في القلب مع عدم عمل الجوارح مطلقا، بأنه لا يصلي لا يزكي لا يصوم، أي أنه يكفي مجرد تصديقه بالقلب دون أن يفعل الشعائر التعبدية أعمال الجوارح، لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا يحج ونحو ذلك. فهذا خطأ فادح، كما ظنوا أن تماثل الناس في أعمال الجوارح في الصلاة في الزكاة في الحج يقتضي أن يكونوا جميعا متماثلين في إيمانهم وأجورهم، ولم يدركوا أنه بحسب علاقة عمل الجارحة بعمل القلب يكون الحكم على العمل والثواب عليه، إذ قد يتفق العملان في المظهر والأداء، وبينهما مثل ما بين السماء والأرض في الدرجة والأجر، فشتان بين صلاة يقترن بها الخشوع وحضور القلب وحسن الأداء، وصلاة يتشعب فيها البال في أودية الدنيا منقورة كنقر الغراب. ولفهم هذه القضية أيها الإخوة الكرام ينبغي معرفة ركني الإيمان القول والعمل وحقيقة الترابط بين أجزائهما على ضوء مذهب السلف الصالح رحمهم الله أهل السنة والجماعة. يقول في هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله: أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التصديق القلبي يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال والأعمال القلبية. فهذه الأعمال القلبية يقول كلها من الإيمان، وهي مما يستلزمها ويوجبها التصديق والاعتقاد، ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك إلى آخر ما قال. إذن أيها الإخوة الكرام يمكننا إيضاح هذا المفهوم في الشكل الآتي: القول إقرار القلب وتصديقه، إقرار اللسان وتصديقه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا القول. القول نحن قلنا قول وعمل، ركن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. القول يشمل إقرار القلب وتصديقه وإقرار اللسان وتصديقه، هذا هو القول، ركن الإيمان الأول الإقرار. القول، القول يشمل إقرار القلب وتصديقه وإقرار اللسان وتصديقه شهادة أن لا إله إلا الله. العمل، الركن الثاني هو العمل. ماذا يشمل العمل؟ العمل يشمل انقياد القلب وإذعانه وانقياد الجوارح وامتثالها، تحقيق أعمال القلوب، فعل الأوامر وترك النواهي. يعني بمعنى آخر أن يكون هناك أعمال القلوب، المحبة والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والخشية والإنابة والتوبة، هذه أعمال قلبية، والوجل، هذه أعمال قلبية. أعمال الجوارح، الصلاة، الزكاة، الحج إلى آخر ذلك. ومن هذين الركنين القول والعمل والأجزاء المتفرعة عنهما تتركب حقيقة الإيمان الشرعي. إذن الإيمان الشرعي قول وعمل، ويمكن توضيح العلاقة بين هذه الأجزاء بمثال الصلاة. الصلاة هي من أعمال الجوارح، ورد تسميته في القرآن إيمانا كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس. لما فهي تشمل ركني الإيمان بمكوناتها الأربعة، علم القلب وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح. أما علم القلب فهو إقراره وتصديقه بوجوب الصلاة، وعمل القلب هو الإنقياد والإذعان والخضوع بأدائها، وقول اللسان هو القراءة والأذكار الواردة فيها في الصلاة، وعمل الجوارح هو القيام والركوع والسجود والجلوس والجلوس بين السجدتين والتشهد إلى آخره. هذا إذن اتضح لنا بهذا في هذا المثال، في مثال الصلاة، أن الإيمان يشمل الصلاة بجميع ركني الإيمان، القول والعمل. ما هي علاقة علم القلب وعمله بقول اللسان وعمل الجوارح؟ علم القلب وعمله بقول اللسان وعمل الجوارح. علم القلب أيها الإخوة الكرام يتعلق بالتوحيد الخبري الاعتقادي، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يتضمن توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به عن ربه من الكتب وما فيها، والملائكة وأعمالهم وصفاتهم، والنبيين ودعوتهم وأخبارهم وأحوال البرزخ والآخرة، ومقادير الخلق إيمانا مفصلا ومجملا. طيب، عمل القلب، عمل القلب يتضمن التوحيد الطلب الإرادي، وهو توحيد الله عز وجل بعبادته وحده، حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكلا وخشوعا واستعانة ودعاء وإجلالا وتعظيما وانقيادا وتسليما لأمره الكوني وأمره الشرعي، ورضا بحكمه القدري الشرعي، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التي هي رأس الأعمال الظاهرة وأول فريضة على العبد، إنما هي إنشاء للالتزام بنوعي التوحيد الخبري الاعتقادي والطلب الإرادي. ومن ثم سميت كلمة التوحيد، سميت بهذا الاسم كلمة التوحيد. ومن هنا كان أجهل الناس بها من ظن أن المطلوب شرعا هو التلفظ بها باللسان فقط، دون مدرك للعلاقة العضوية بين علم القلب وقول اللسان من ناحية، وبين عمل القلب وعمل الجوارح من ناحية ثانية. فكل عمل من أعمال الإنسان الظاهرة على لسانه أو جوارحه لا بد أن يكون تعبيرا لإرادته، وإلا كان صاحبه منافقا. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، فالقلب موضع الإيمان الأصلي ومستودعه، وإيمانه أهم أجزاء الإيمان، أجزاء إيمان القلب. ولذلك كان علمه وعمله خاصة هو أصل الإيمان الذي لا يوجد بدونه مهما أقر اللسان وعملت الجوارح من الإيمان. يعني إذا الإنسان صلى وصام وقال أشهد أن لا إله إلا الله لكنه لم يؤمن بقلبه، ما ينفعه، لا تنفعه صلاته ولا إقراره باللسان. ولذا لم يسمى المنافق مؤمنا، لا يسمى المنافق مؤمنا، هذا الذي يفعل هذا الشيء هو منافق، لا يسمى مؤمنا. وإن نطق بكلمة التوحيد وكثر عمل جوارحه بالصلاة والجهاد. بل حتى المؤمن إذا نوى بعمله وجهاده وصدقته طلب الدنيا أو الرياء حبط عمله، وتبدلت المثوبة في حقه عقوبة وعذابا والعياذ بالله. وهذا أيها الإخوة الكرام مما يدل على جلالة وعظم علم القلب وعمله وأهميتهما القصوى، إذ هما مصدر توجيه اللسان والجوارح ومنبع عملها وأساس خيرها وشرها، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعلى أن ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلب كالصدق والإخلاص واليقين والمحبة والرضا، هذا أمر محسوس يدل على ارتباط أجزاء الحقيقة الإيمانية ارتباط العلة بالمعلول. فعلى محك هذه الأعمال القلبية بطلت أكثر دعاوى المتعبدين وهلك كثير من الخلق. فالصدق يخرج كل من ادعى الإيمان وأظهره وهو يبطن خلافه من المنافقين، والإخلاص يخرج كل من عبد مع الله غيره من المشركين، واليقين يخرج من زعزعته الشبهات واعتره الشك في أمر الله من الزنادقة والفلاسفة المتشككين، والمحبة تخرج من لم يحقق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من المبتدعة الضالين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والرضا يخرج من اعترض على شرع الله وأمره ونهيه أو اعترض على أفعاله وقضائه وقدره أو كره بعض ما أنزل الله من أصحاب الرأي والأقيسة العقلية والأعراف السياسية. ولما كان القلب أيها الإخوة الكرام هو مركز الإرادة والعقل والتوجيهات ورد ذكره في 132 موضعا من القرآن الكريم، ورد ذكر القلب في القرآن 132 موضعا، كما استأثر في السنة بحيز كبير، وهذه بعض الأمثلة من نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال جل وعلا في حق من حقق الولاء والبراء أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وقال تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أخرجه البخاري. وقوله التقوى هنا ثم أشار بيده إلى صدره 3 مرات كما عند في مسند الإمام أحمد، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام الإسلام علانية والإيمان في القلب رواه البخاري، وقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أخرجه الترمذي في سننه. ومع الأسف أيها الأحبة الكرام لقد ترتب على إهمال أعمال القلوب وإغفالها من الآثار الخطرة في حياة الأمة الشيء الكثير، ومن أخطر ذلك انحسار مفهوم العبادة الذي أصبح قاصرا على شعائر الصلاة والزكاة والحج، ووقوع كثير من الناس في الشرك الأكبر بتحكيم القوانين الوضعية والتحاكم إليها وإحلالها محل الشريعة. بل هناك أيها الأخوة الكرام من دعاة العلمانية في الدوائر الرسمية والثقافية من يرفع عقيرته معترضا على كثير مما أنزله الله عز وجل في كتابه وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في مجال الحجاب، حجاب المرأة وقضايا المرأة عموما والميراث والولاء والبراء والجهاد والسياسة الشرعية والمعاملات المالية الاقتصادية، ويريدونها محكومة ولا يتصورونها حكمة للأسف. والله جل وعلا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإيمان أحبتي في الله يشمل هذين الركنين، وهذان الركنان علاقتهما علاقة قوية وثيقة مترابطة لا انفكاك لواحد منهما عن الآخر، القول والعمل. وبذلك يظهر تتجلى بذلك حقيقة الإيمان. إذن الإيمان قول وعمل، قول وعمل في واقع حياة المسلم لنفسه وفي واقع أمته وفي مجتمعه وعلى مستوى الدولة المسلمة جمعاء. فليس الإيمان مجرد شعائر تعبدي أيها الإخوة الكرام فقط، وهو يكون معزولا وبعيدا ومنفصلا عن الأعمال. فالأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان كما يقرر هذا الأصل العظيم أهل السنة والجماعة بناء على ما تواترت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وأن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه جواد كريم.